کان الکلام فی اعتبار و اداره الوالی و قلنا الانصاف ان اعتبارها عقلی هن و عقلائی هن مع قطع نظر عن النصوص، لكن خب من جهت بعض بیان الامور تعرضنا للنصوص الوارد فی ذلك. طبعا الکلام بالنسبت الى هذه المسئله نحن ابتداعا ينبغي ان يعرف هناك مجالات من البحث و مجال واحد. المجال اول وهو لله الان نريد البحث عن هل يعتبر في الوالي ان يكون عدلا، بحيث اذا لم يكن عدلا لم ينصب على المسلمين على الشيعه. طبعا كلامنا في الفقيه المنصوب من قبل اهل البيت سلام الله عليه. والامر الثاني طبعا مساله اخرى، هل يجوز الركون و السكون الى الظالمين اذا فرضنا ان الظالمين تسلطوا على السلطه جبرا و قهرا و قسرا و غلبتا، هل يجوز الركون لهم؟ هذه مساله اخرى لا دخلها بالمساله دي. و هل يجوز متابعتهم و قبوله؟ المساله الثالثه ان الاعانه على الظلم بنفسها عنوان محرم، وطبعا المراد بالإعانة على الظلم يعني من أعوان الظلم. توضيح ذلك إجمالا، المعروف على ألسنة الفقهاء وخصوصا جعل هذا قاعدة فقهية، إن شاء الله إذا كانت الفرصة مناسبة نشرح القاعدة وأصولها من السابق، كيف دخلت هذه القاعدة في الفقه الإسلامي ثم الشيعي، لكيف بدأت المناقشة في هذه القاعدة. هذه القاعدة معروفة بحرمة الإعانة على الإثم، فأن الإعانة على الإثم حرام، فتمسكوا بالآية المباركة لا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى. فاشتهرت هذه القاعدة بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، فحكموا بحرمة جملة من الأمور التي هي إعانة على الإثم. لكن جملة من متأخر المتأخرين عند الطائفة كصاحب الجواهر وغيره إلى يومنا هذا لا نحتاج إلى ذكر أسماء، جملة منهم ذهبوا إلى أن الإعانة على الإثم لا دليل على حرمته، وإنما الدليل دل على حرمة التعاون على الإثم. والتعاون على الإثم يعني اجتماع عدة أشخاص مجموعا يقومون بإثمه، هذا معنى التعاون. يعني باب التفاؤل بعد، كل عون للآخر، مثلا مجموعة اشخاص خمسة اربعة يشتغلون فيسرقون مثلا بانك مثلا او يسرقون بيتا، مجموعة اشخاص يتعاونون في اقامة الاثم وفي اتيان الاثم، هذا حرام. التعاون على الاثم حرام، اجتباع جماعة على اتيان الاثم حرام. و اما هو الاثم السرقة اي هذا حرام، افرض السرقة يحتاج الى فد واحد يفتح الباب، فد واحد مثلا يكسر الجام، كل واحد يقوم بعمله، هذا حرام. و اما الاعانة على الاثم، مثلا انا آتي بمقدمة لعمله المحرم، مثلا من باب المثال هو يريد يشرب الخمر، انا اشتري الخمر، ثم اقف ان الخمر شراء او بنفسه حرام، اشتري الخمر له، او مثلا نستجيب الله يريد ان يزني، أنا أهيئ له البيت المناسب، يعني لولا على البيت ما كان يستطيع أن يزن، لكن ليس لي دخل في الزنا، فقد هيأت للرجل والمرأة مكانا فارغا، هذه إعانة على الإثم وليس تعاونا. قالوا الإعانة على الإثم لا دليل على حرمته، والآية المباركة موردها التعاون على الإثم، يعني اجتماع عدة أشخاص. إن شاء الله في مجال آخر نتعرض لهذه المسألة، المجال لا يسع. نعم، هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم حرمة الإعانة على الإثم، ومنهم الأستاذ بن حسن الله نفسه السيد الخوي، هؤلاء ذهبوا إلى استثناء الإعانة على الظلم، قالوا هذا حرام، ولذا عنوان المعين على الظلم عنوان حرام غير إعانة على الإثم. قالوا ورد في الروايات أعوان الظلم، من يساعد الظلم، من يعين الظلم، فهذا عنوان مستغل لنفسه، عنوان حرام غير التعاون على الإثم. الإعانة على الإثم ليست محرمة عندهم، لكن نحن ذكرنا أن صحيح أن الإعانة على الإثم والحرام. نعم هنا كلام في صدق الإعانة، تهيئة المقدمات البعيدة، هل هي إعانة أم ذات شيء آخر؟ أنا أبيع دارا لشخص في ما بعد بعد سنة، هذا الشخص نستجيره بالله يزني بهذا الدار، بيعي له ليس إعانة، يتزوج امرأة فيولد له ولد، هذا الولد فيما بعد يصير من أفسد الفسقاء، زواجه لا يسمى إعانة على الإثم. كلام الذي حصل لهم اشتباه، تصوروا أن كل مقدمات اتيان الإثم يكون من الإعانة، لا ليس له كذلك. الحق في ذلك ما أفاده المحقق الأردبيل قدس الله نفسه من أن اتيان المقدمة الأخيرة الجزء الأخير من العلة التامة. قال إما المعيار هذا وإما الصدق العرفي، والصحيح دائما المعيار الصدق العرفي، بحيث أن يقال إن هذا الفعل كان له تأثير في اتيان الإثم. من إذا باع خمرا لشخص طبعا بيعه له تأثير في شرب الخمر، لكن إذا باع عنبا و بعد شهرين جعل العنب خمرا فشرب الخمر، لا يقال اعانه على شرب الخمر. المهم الصدق العرفي في انه و الاعانه على الظلم التي وردت في الروايات، لانه من مصادر قوله ولا تعاونوا على اسم العدوان، هذا من قبيل العدوان، العدوان الظلم على الآخرين، الإعانة عليه حرام، هؤلاء اتفقوا على ذلك. غرضي من هذا البيان أنه لا إشكال في أن الإعانة على الظلم حرام حتى عند القائلين بعدم حرمة الإعانة على الإثم، حتى من ذهب إلى أن الإعانة على الإثم ليس حراما، لكن ذهب إلى أن الإعانة على الظلم حرام لوجود روايات في أعوان الظلم، روايات صحيحة وكثيرة. فطبعا ينبغي أن يعرف إذا قلنا أن الإعانة على الظلم حرام، ليس معنى عدم انعقاد الولاية لمن كان ظالما إلا بالملازمة التي أمس ذكرناها. فنحن نحتاج إلى أدلة صريحة في اعتبار العدالة في المال. قلنا بعض المعاصرين تمسك ببعض الآيات، مثلا الآية المباركة ولا تطيعوا أمر المفسدين مسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طبعا الآية المباركة أوسع من الولاية، مضافا إلى ما ذكرنا من أنه في المقام الثاني. ولا تطع خطابا لرسول الله، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا، ليس ناظر للولاية أبدا. وكذلك قوله تعالى فاصبر لحكم ربك إلى آخره. بلي إلى غير ذلك الآيات. نه لو كانت تمسك به هذه الآيات، مثلا قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني جعلت الآية المباركة الولاية بين المؤمنين والمؤمنات، فمن كان فاسقا من كان ظالما ليس من المؤمنين. ولو فرضنا كرأي بعض السنة المرجع بأنه مؤمن ولو كان فاسقا ولو كان من أفسق الفساق، ولكن مع ذلك قال كلمة لا إله إلا الله فهو مؤمن، لو آمنا بذلك بقية الآية أيضا تدل على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل من المعقول الذي هو بنفسه يأتي بالمنكر يكون وليا له الولاية؟ وهذه الولاية أصل الولاية بين المؤمنين والمؤمنات، يعني أصل الأولي. لكن خب في رواياتنا أن هذه الولاية يصل الأمر إليها بعد انتفاء من جعله الله ولاية، من جعله الله ومن أسره الله. وكذلك قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يستفاد من هذه الآية المباركة أنه المؤمن إذا تمكن في الأرض، يعني بمعنى أنه صار وليا، لابد له من اتيان الصلاة والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وهذا لا يتناسب مع أن يكون بنفسه فاسقا. فالإنصاف من مجموع الآيات الكتابية يمكن أن يستفاد هذه الآيات التي ذكرت محل إشكاله، وجود الولایه منوتتون بدالک لا بأسه. و هم بر روایات طائفه من الروایات ظاهرتون فی دالک ولو طائفه لیسه به اصطلاح فی حال المجال. مثلا روایت حنان ابن صدیر رواه فی اصول الکافی به سندی هم حنان ابن صدیر ان ابی صدیر ابن حکیم ان ابی جعفر سلام الله علیه حنان ثقتون فی ابیه کلامون لعله لا بأس. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله. يعني الشرط الاول في الوالي ان يكون ورعا يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه و حسن الولایت علا من یلی. یعنی آدلی یوسف ما الان مدیر و مدبر لابد ان یکون حسن الولایه و الایال و الاداره علا من یلی حتی یکون لهم کلوالد الرحیم و فی روایت حتی یکون لرعی کلعب الرحیم. فهذه روایت المبارکه دلت صراحتا انهو لا تصلح الامامة الا له و ليس من البعيد ان يراد بالامام هنا المعنى العام لا خصوص الامام الالهي المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. انا الظاهر ان مراد اهل البيت بمثل هذه الروايات ان هؤلاء بنو امية او بن العباس الذين يدعون الامامة ليسوا اهلا لهذا المنصب لان الامام لا تصلح الا لمن يكون حاكم. ثم في رواية صحيحة عن محمد بن مسلم يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يا الله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله. طبعا هنا بما أنه مذكور من الله ظاهره في أهل البيت ظاهر عادل أصبح ضالا تائها. الظاهر أن الرواية ناظرة إليه من مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق صدر الحديث لعله ناظر إلى الإمام الإلهي. لما دين الحديث وعلم يا محمد محمد المسلم يعني أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد أضلوا وأضلوا. بلي فإنصافا هذه الرواية ذيلها دلالتها على ما نحن فيه تام. في نهج البلاغة قال عليه السلام وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام إمامة المسلمين البخيل. طبعا يبدو أن أمير المؤمنين صلى الله عليه بهذه العبارة لا يريد التعبد، يريد الإشارة إلى ما دل عليه العقل. فذكرنا أن العقل والعقلاء بناؤهم أن الوالي من شروط الأمور في أن يكون عادلا، لا يظلم أحدا، لا يأكل حق أحد، يكون عفيفا ورعا تقيا في يده في عينه في أمواله في كل ما يتعلق به وبشؤونه. فلذا قال وقد علمتم، فقد علمتم يعني هذا في ارتكاز أي إنسان مسلم موجود، لا ينبغي أن يكون الوالي بخيلا نظمون الكلام. فتكون في اموالهم نهمته او نهمته یعنی حرصه في اموال الناس ولل جاهل فيضلهم بجهله ولل جافي فيقطعهم بجفائه ولل خائف للدول او للدول محتمل لكن دول فيتخذ قوما دون قوم ولل مرتشي في الحكم فينهب بالحقوق و یقف و گهادون المقاتل و لل معتل للسنه فیهلک الامه. طبعا ليس في تعبير با عنوان العدل لكن ذكر جمله من الاوصاف القبيحه و جمله من الاعمال القبيحه و ان الحاكم للامه لابد ان يكون بعيدا عن هذه القبائح حتى لا يصل الى الام مشكلتون من ورائی. بله. و من جمله کلامه ایضا فی نهج البلاغه خطابا لعثمان فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل تعبیر به هدیه و هدا فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله و این و ان شر الناس عند الله امام جائر ظل و ظل به فاقامات سنتا معلومه و احیا بدعتا متروکه. بله. و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یؤتا یوم القیامه بالامام الجائر و لیس معه نصیر ولا عابر. الجائر یعنی الفاسق. طبعا الجائر لیس معنی الفاسق و معنی الظلم. طبعا بین الظلم و الفساد فرق، الفسق فرق. یحتمل یشرب الخمر لكن لا یظلم الناس. و لیس معه نصیر ولا عابر. و انصافا ها دا من جهت تجسم الاعمال، یعنی الانسان الذي یظلم الناس في الدنيا باطنه ليس معه احد حتى ظلم الذين معه ليس معه شخص. فلذا يوم القيامه يتبين هذا الشيء، يلقى في نار جهنم الى اخره. من جمله ما قاله الامام الحسن سلام الله عليه انما الخليفه من صار بكتاب الله وسنه نبيه وليس الخليفه من صار بالجور. طبعا الجور غير الفسق كما ذكرنا، لكن من صار بالكتاب والسنه يعني بعبارة أخرى هو العادل هو الذي يقيم كتاب الله. من جملة ما روي عن مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتب إلى أهل الكوفة، هذه الرسالة معروفة عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كتاب الإمام الحسين لأهل الكوفة، حينما كتبوا إليه وطلبوا منه أن يأتي إليه ويكون إماما لهم قال فلعمري من امام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله الدائم بدين الحق. ان لابد ان يكون عدلا سائرا على الكتاب والسنة. من جملة طبعا أنا لا أغرى طائف من الروايات التي جاءت في كتاب بعض المعاصرين لعدم دلالتها على ما ذكرنا، لكن ليس أرضي نقول لماذا تدول أم لا تدول. على أي في كتاب الكافي بسند صحيح قال قيل لأبي عبد الله بأي شيء يعرف الإمام؟ قال عليه السلام بالوصية الظاهرة، إنها الوصية من الإمام السابق، وبالفعل هذا محل شاهد. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وأشباهها. إنصافا كلام عقلائي من واقع ضمير الإنساني، وأنه أصولا الحاكم لابد أن يكون حافظا لكل هذه الأمور للناس، لا أنه يأكل أموال الناس. ولذا من جملة الأمور المعتبرة في الحاكم أن يقطع عمله وعينه ويده كذا عن كل ما يتعلق، لا يكون له طمع في شيء من أمره، هذا بالإضافة إلى أن يكون الدائن بدين الحق، إذا لا يشرب الخمر ولو شرب الخمر إذا فرضنا لا يضر بالرعية، لكن إذا شرب الخمر أو ترك الصلاة أيضا في الفقه الإسلامي لا يستحق الحكومة. فلذا فرق بين الجور وبين الفسق، من كان فاسقا ومن كان جائرا كلاهما لا يصح ولايتهما. جاء في كتاب طبعا جملة من آثار من رواية تحف العقول المفصلة و جملة من مشابهي من كتاب الدعائم في كلاهما كلامنا الآن الوقت لا يسع صحتی املا تو صاحب علیه. بله. فی کتاب الوسائل بسنده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه عن ابی عبدالله عن آبائه قال قال امیر المؤمنین لا یخرج المسلم فی الجهاد معلا من لا یؤمن علی الحکم. ليس امينا. ولا ينفذ في الفي امر الله او ولا ينفذ في الفي امر الله عز وجل. فانه يعني لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ لابد ان يكون مطيعا لله. مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا. اصل المطلب في جهه اخرى لكن نفس بل أحل كلام عثمان مو عمر. عمر لا عثمان في. إذا فرضنا صحة القضية إذا فرضنا هم بمقام الإمامة أو بالكلام من أبيهم أبي المؤمنين نحن من أول جيش نحن من أول حتى لبلاد الإسلام وفي الفساد نحن أول بقاء هذا الدول. إذا كان مراد أهل البيت أن كل ذلك مثل الخوارج كان يصير باطل مثل راح يكون أمرهم كالخوارج. هم يؤمنون بظاهر المجتمع الإسلامي كانوا يؤمنون في خصوصا في قبال الأعداء المحيطين به لكن لا يقولون أن هذا هو الحق. الآن اسم الإسلام صلاة صوم كذا ظاهرا موجود هذا المقدار يحتفظ عليه. من جملة ما في الروايات ما رواه في مصادر السنة جاء في كتاب كنز الأمال ثلاثة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما إذا طلع بأمانته يعني أدى الأمانة إذا عدل في حكمه إذا عدل لا رد له بالفسق قلنا العدل ليس في قبال عدالة ولم يحتجب دون رعيته لم يأخذ حاجبا بينه وبين رعيته. يعني طبعا نحن سبق أن ذكرنا سابقا عند المراد من عدم الاحتجاب لا أنه يلتمي مع كل شخص شخص من أفراده لا أنا أشكال هذا أمر الآن غير مقدور للولي يلتمي بكل واحد من الأشخاص للرئيس جدا غير مقدور ولكن كما في طائفة من الكلمات يعني يكون له طرق لقضاء حوائج الناس مراد بالاحتجاب يعني الإنسان العادي أي فرد من أفراد المجتمع عند مشكلة عند حاجة باعتبار أن الحاج أن الوالي بالحاكم احتجب عنهم لا يستطيع أن يقضي حاجتهم هذا حرام وإلا إذا يتخذ أساليب وهذه الأساليب تختلف من زمان إلى زمان لإيصال كل شخص إلى حقه لا بأس يصلح عليه. ليس المراد من احتج أيما ظالم احتجب عن رعيته احتجب الله عنه يوم القيامة ليس المراد بالاحتجاب عدم الالتقاء قال خب لعله مع محافظ يعني استاندار في مثلا في مدينة كبيرة لا يمكن لقاء كل شخص معه لا يسع الوقت لذلك. المراد يتخذ أساليب معينة يتخذ إجراءات عملية إجراءات معينة حتى يصل كل ذي حق إلى حقه. نفرض الان في زماننا امکان موجود تلویزیون مالی کامپیوتر مالی وسائل ارتباطی الجدید جرائد ماجرائد کتابات مجلات یمکن للناس بیان حاجاته و مقاصده یستو علن اولم یحتجب نرعیته لیس المراد اللقاء شخصی بین الحاکم و کل واحد من رعیته المراد یسهل و یأخذ طرق لإیصال الحقوق الیه. كتب في بعض التواريخ أن مثلا أحد الملوك في بني ساسان غيره صار يعني تحير في أن أشخاص لا يصلون إليه فجعل جرسا في قصره وكان الحبل خارج القصر أي واحد عند مظلمة يأتي ويحرك الجرس منه. ثم في الأواخر أصابه ثقل في سمعه ما كان يسمع صوت الجرس كان موجود في التفاق كان يبكي وقال له لماذا يقول أخاف أن أحد يكون مظلوم وهو يحرك الجرس والصوت لا يصل له فأمر بأنه من كان مظلوما يلبس لباس أحمر حتى ما يجلس بين الناس يتبين أنه مظلوم لما الناس مثلا يجون يعبرون من عنده من كان لابسا للباس الأحمر يعرف أنه مظلوم فيقضي حاجته. على أين ليس المراد أنه نحن في هذا الزمان نتبع هذا الأسلوب في كل زمان بحسب الأساليب الموجودة في ذاك الزمان من شؤون الحاكم أصولا ان يتخذ في كل زمان بحسب الامكانيات بحسب الحضاره بحسب المراتب العلميه الموجوده في ذاك الزمان طريقا يصل كل شخص الى حقه. هذا لابد له، هذا مراد، وهذا المعنى ليس من عندي، فسرت الروايه في عبارات جمله من علمائنا، من يراجع تفسير الروايه يعني. ولم يحتجب دون رعيته، لم يحتجب بهذا المعنى. و اقام کتاب الله، هذا محل الكلام، اقام کتاب الله به معنا انه يكون عدلا، فإلا من يشرب الخمر لم يقم کتاب الله. ثم في مثلا قرر و درر ولات الجور، قلنا الجور غير الفسق، نحن نحتاج في الحاكم في الولی مضافا الى ان يكون عادلا لا جائرا، ان يكون عادلا به معنا لا يكون فاسقا، في نفی الفسق. جاء في كتاب سليمان قيس لا بس يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنه، لعل المراد بالكتاب والسنه على اي حال. بلی انصافا الروايات اجمالا في ذلك موجود، طبعا حقا يقال رواية صريحة في عنوان الفسق ما كان موجودا، لكن من مجموع الروايات يستفاد من هذا المعنى. يبقى الكلام تعرض هذا المعاصر، إذا فرضنا كان عادلا ففسد فكيف الأمر؟ هذا إن شاء الله نحن في آخر الأمر بعد أن نذكر الأوصاف نقول من كان متصفا بالأوصاف ثم فقد أحد الأوصاف، كان عالما فمثلا صار خرفا مثلا لا يدرك كبير السن، كان عادلا فصار فاسقا، كان مثلا كذا فصار كذا. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية هذه الأمور، يعني يأتي الكلام في الفقدان في آخر الأم إن شاء الله. أضف إلى ذلك في مقبولة عمر بن حنبل وأصدقهما في الحديث وأورعهما، قلت مختلفان، قال أورعهما وأصدقهما في الحديث، يستفاد من هذه الروايات المباركة صراحة أنه، قلنا صراحة لا يوجد لك هذه الرواية صفا صريحة، في أنه لابد أن يكون مرعا وصادقا. أورعهما في الحديث، أصدقهما في الحديث وأورعهما، أصدقهما في الحديث، فورع بمعنى اجتناب الكبائر والصغائر، فالإنصاف إثبات هذا المعنى لا بأس به، مضافا إلى أن المسلم عند الطائفة أن الفقيه إذا يقوم بالولاية يكون من أهم النيابة عن المعصوم، فالارتكاز العرفي القطعي العقلائي يدل على أن النائب لا أقل أن يكون في درجة عالية من العدالة، لأن المنوب عن معصوم، فهذا لابد أن يكون على درجة العالية من الولاية، إنصافا يجتنب بعض خلاف المروبة فضلا عن الاجتناب عن الكبائر. فصلى الله على محمد.